إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بندرابي دن جت جمرا سبحانه وتعالى eden ballino e Allah, eden ñaagi Allah yo Allah yaafu, eden gimsino eden dutto fewde Allah, eden mooli Allah bone piccali min e golleji min bondi. Kala mo Allah fewni majjinowo ala, kala mo Allah majjini pewnowo ala. Eden ceeri dewteɗo ala sowona Allah, eden ceeri Muhammadu ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah. Eden ñaagi yurmede Allah e kiisal Allah yo won e dow nelaɗo, wona yimɓe galle makko e sahaba e makko e kala rewdiɓe pel makko e moƴƴere ha yawmal qiyama. So ɗum enni bandiraɓe, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam udditiranno haala makko ko ɗeɗo ayaji qur'ana. O wiya ehe mon gonɗinɓe Allah, to Allah yimine nder qur'ana kuule Allah no Allah hani hulirede, hay goto woto maayi sono taw ina jibbilani Allah. Ɗum ɗo firti ko bani adama yo toppito yoren diine mun, yoren imanagal mun, gati maayde ala fo no tawrata neɗɗo. O wiya kadi ehe mon yimɓe, ya ayyuhan nas, ɗo yimɓe fo nodda ndentoɗe jeyɗo mon o, onon fo o tagi mon koye fittandu wotoru. Bani adama en fo meeɗi tawdirde neɗɗo goto. Ɗum firti ndeka yimɓe fo koto gotel giwi, yimɓe fo ko ganduɗa jiidi, yimɓe fo ganduɗa awo ha joni ko enɗam gotam. Ɗum jomira subhanahu wa ta'ala wi wattan ayi o, ɗum noon yo yimɓe ndento yo kul awo ko ina wona sababu ganduɗa ko ina taaƴa en ɗameji. Ɗum woni Allah wi wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba. Ay sakketo Allah wi ya ayyuhalladhina amanu, ehe mon gonɗinɓe Allah, kuli Allah kaale haalaji moƴƴi. Bani adama Allah wi ko ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, koni kaale haalaji pewɗi. Bani adama andu sa sallam wi tawi a wawa haalde ko fewi deƴƴu. Bani adama tawi ka a wawa haalde ko fewi deƴƴugol ɓuuri moƴƴudema. Allah wi qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum, Allah moƴƴina golleji mon o yaafo bakkatuji mon. So ɗum enne ibadallah, عادات سيئة وأخلاق ذميمة انتشرت بين قطاع عريض من الناس أصبحت أساسية في كل مجلس لا يستغني عنها أصحابها إلا من رحم الله، رغم أنها عادة ذميمة وأمل لئيم وجريمة أخلاقية منكرة لا يحسنها إلا الضعفاء والجبناء ولا يستطيعها إلا الأراذل والتافهون، ولا تنتشر إلا حين يغيب الإيمان، وهي اعتداء صارخ على الأعراض وظلم فادح، وإذا ترفضه العقول وتمجه الطباع وتاباه النفوس الكريمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولقد جاء وصفها في كتاب الله تعالى بأبشع الصفات، قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بندرا بالنياجي جمرة سبحانه وتعالى yo Allah renɗemɗe men, eɗen ñaagi Allah yo Allah wallu men. Kala mo jomira subhanahu wa ta'ala walli, hay goto wawa libde ɗum. Kala mo Allah woppi, hay goto wawa ɓamtude ɗum. Allah wi yansurkumullah fala ghaliba lakum, so Allah walli mon poolowo ala bawowo ala mon, hay goto jalotako mon. Jomira subhanahu wa ta'ala wi so woppi mon, hay goto ɓamtata mon. Ɗum noon ndeka bani adama awa eɗen kanɗen ko wallinade Allah, hundeji men foof, fiyakuji men foof eɗen ballini Allah e dow koye men, e dow pittali men, e dow diine men, e dow hundeji men foof yo Allah wallu. So ɗum ɓenni bandiraɓe, yewtere men yahata ha joni ko rentinde aadaji bonɗina toon e jikkuji ɗi moƴƴani. Hande ɗi cankitima ko ɓuuri hewde taƴatinde yimɓe ɓarɓargal kewgal, ala golle, ala haaju, ala hamme awo kañum ko ɗum tan woni ko gollata, ɗum tan woni ko fewnata. awa bangal so yihi ha joodima kay deetti ko hon non kan deedon hunde de mojjani kono ko buri hewde yimbe donki yondinade ga mayre donki woppude ne sona ko Allah yurmi ko ina anda kay yimbe fo na kawri kay hunde de mojjani ko hon non kadi hunde ko de jaasde ko hunde bonde kay bangal jikku hunde ganda awa yeddande ne kay kono mu jiida wobbe nan hen na badi kalifiye kala mu jiida na waawi dum kay ina wadi hen kalifiye na waawi dum no feewi ko neddo loodo dum won la yuhsinuha illa dhu'afa walla neddo kuldoreedu neddo kuldoreedu mo ganduda suusa waddede face a face suusa waddede dar daril awa ko ben nga joni ganda badi kalifiye den hunde baawinde no feewi a kala mo jiida na waawi den hunde kay ayi neddo caggal e yimbe be ganduda poraani hunde de kadi de sankitta ko de hebata dole de janjata sona ganda ko wiyete imanagal so wirni may bernde bani adama dum woni hunde nan ton ko tonje ganduda laptingul toñangi do ha joni tebbuli janani toñangi mawngi dum woni ha joni halde bani adama ko ala walla fawde dum ko wadani walla ni hayso non mako ada hala ibaji mako ada subo fergitte ada hala dum do ko hunde nan ganduda jom hakkille fona hani salade kala jikku mojjo kayna yedde de do hunde kala jom fittandu teddudu jabata den hunde dum wonde en hunde ko wiyete ñore ko bakkar burdo mawnude bakkatuji mawdi biyaade burdo mawnude he ñore kadi ko burdo mawnude he jeya do wadi Allah sifi ma sifo o der qur'an sifo ko bur hulbinade sifaji fonde Allah yu goppe ñore tan o rewni hen o wi aski goto mon nidi ñamde bandum somayi Allah yu nan tew bande tan nani daha labi dar tajida awa juda jakka Allah yu on gani den hunde Allah yu meme chose ñore ko non way bandirabe wal izami amriha faqad jaa al wa'id al sharid fi haqq murtakibiha قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وهنني بندرابي النبي صلى الله عليه وسلم بات مون قول ليد هون غندا دي شابوج مود دينتي قول مانغول كونيهن النبي جوند ورويرا ونوادو أسمان o hollato ne jeyngol o wi o yitom bani adam en yimbe na ton cegneji juudi na juude mabbe e pedeli mabbe tawa cegneji di ko kire fewnira tawa ganda hunde ko kire cegneji juunaaji no feebe ngaccira dum becce mabbe e jeese mabbe dum tan woni golle mabbe der jeyngol o wi jibril holi be don o wi be do ngoni nyaamannobe tebbuuji yimbe yananobe tebbuuji yimbe tan dum woni golle mun mun ji fokko ko cefitu mun ji fokko ko bonniti mon ji fo ko aybaaji mon kalaata bay kono buubi ni kala to selli be njurota ko don kono kala to wadi uubi lolla wadi nyawangi lolla wadi kujel ko don be njorto so be ji bani adama golle mum mojje ganda e hundoji mum fo be ngaaji mum ala be loppaka defo yongilu jogi ngilde ko do en jahrebe lorkita be koskita aw wa ha joni ganda woni golle mabbe naama ya ibadallah innaha alghiba allati qala an habnu hajar alhaythami inna fiha a'zamul azam wa ashaddu nikal inna fiha a'zamul azabi wa ashaddu nikal وقد صح فيها انها اربع الربا وانها لو مزجت بماء البحر لانتنت وغيرت ريحه وان اهلها ياكلون الجيف في النار وان لهم ريحه منتنه وانهم يعذبون في قبورهم بندرابي كويته نيوريكو ونو كو نيوبوردو بونده هاندي غاندا چانكيتيدو لينول جوربو چانكيتيدو اندر جيمبي دو وادي ابن حجر الحيثمي وي غاندي لي كانيوم بور ماوندي ليفته فوكو وني هان غات ليفته مون كانيوم كو غيلاي القبر غيلاي ادنا الى كارفو هولاما كانيوم بوري ganda riba fo buri bonde ko ñore ngar hedum ko riba jaajete riba fo buri mawnude han ko ñore ko non annabi sallallahu alaihi wasallam sifi wonde kongul mun kanyum haso jilla may mayo geej aw waklan mayo go waklan hendum mun dum non kadi hollama der hadiseje wonde neddo gurdo der do hunde kay aw beedo nyaamata jiba der jango do mawli allah ko honnon be gummitinte ko be luube be bi dus ko honnon kadi be torle be lebte der qabriji ma والغيبة أيها الإخوة بداعة كاسدة وسلعة رخيصة لا يسعى لها ولا يحافظ عليها إلا ضعاف الإيمان وهي في الوقت نفسه تجارة خاسرة لصاحبه حيث إنه يخسر كثير من حسناته ويكسب كثيرا من الذنوب والسيئات عباد الله بندرا بسن يكو حالتك دي بنغال نيور أو هولام هوند إلى بنينو في يكونو كي واواتا ريان دندي wawata ganduda wadde ne do hunde gal don gollal so najjabe Allah be ganna imana gal nan lo e der berde mun ko honnon kadi ganne ñore kanyum won julago perdum koy bani adam tawi an ala fo ko ndawruda ala ko kirndurda ala gollal ala meccal ala fo ko kilnina so natan ñamde tebbuji yimbe anduden julago ma ko perde me kebata hen ko honnon kadi perdum ma baraji ha heewa aw ko honnon kadi addama faggitade bakatuji kewdi di a wawana wa ba'd an-nas ma al-asfi ash-shadid la tarahu da'iman illa muntaqida وينسى صفات الآخرين الحسنة ويركز على أخطائهم وعيوبهم فقط فهو مثل الذباب يترك موضع البرء والسلام ويقع على الجرح والأذى عباد الله وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاح جاب الله من نغودي قول لمن ان غلا سنا يود تن كلامون جيكو بونيتي كلامون جيكو يوي كلا بيرسو من كلامو حالا من حالا كو احرم نات هن hay goto mojjani an kay ko andan mojji hay goto ganda wada ka bar ko antan wada bar hay goto ganda awa ko dum tan awa kala bani adam ko jogi mojjere be jejjiti nen hunde kambe be nyojja tan ko trompe gondo wala defoji gondo wala taibaaji gondo du woni hol ko le misal mo way ko no bubuni wala no nyaka ber sa yurti mam tan nyako tayma awa ko honno way ko no ha joni sammere kebbini awa waddadde dum jiyabe allah dum do hollama siforade ndani kay ko holluti ko wonde neddo tiagal tigi tigi والغيبة أيها الإخوة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وفي النين قويته نوارك واللابتي ويتر قويته سكي على هن النبي نواركي do nami sahaba be puro nam roy pour mbatta hakillaaji o do gandi ko ni yore nam non gal do ko be mbatta hakille ko jogori halde ko be bi Allah ne Allah buri andude ko yido woni kala e badde biya kala e bande hunde de o yida haale makko be bi an ha tayino ko bandam o ko ko dum woni jikko makko non ko dum woni gollal makko dum woni dum makko andaju ko dum woni ñore non baye tan o yida haaleede awa ko dum woni ñore dum woni ñore sa haale makko ala makko dum kay wiite ko fawre dum kay fayimo attakimo du woni a happimo du woni ganda buri bonde honde fof annabi sallallahu alaihi wasallam koni holliri du woni hadith muslim holli wa ya haramun li qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu almuslim ala almuslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu e ko honde harmun annabi sallallahu alaihi wasallam yugo juldo yo wajo kunko mun yo wajo hore mun annabi kala juldo affaire juldo bande kay tiew makko kay e jawdi makko kay e jiija makko fof na harame ma dagota ko nyama tiew makko dagota ko ganda monna jawdi makko dafa dag ndu fa jiija makko jado gedo fof foti رواه مسلم. والغيبة تكون في القول وفي الإشارة وفي الإذاء وفي الإيماء والغمز واللمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة. تقول عائشة رضي الله عنها دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أنها قصيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتيها. النبي صلى الله عليه وسلم أهلي من قويتي نورا لك فسنجم نهي وانا حالتا ndaga hay jofaade neddo tan awo neddo ya tan ngarbita wala jofaade ko jofida e mun wala ngaybina dum dum do foko hen wala binda e neddo ko hunde bonde wala ganda hunde nan tun hala kolla jeste tan kay ko ino holla kay ko nyoode odo wala ustudemo fo naati e der nyore he do wadi yumman Aisha radiyallahu anha o yi debbo meedino arde to annabi sallallahu alaihi wasallam debbo o yaltina yahande o jofori jungo makko wi on ko dabbil annabi sallallahu alaihi wasallam wi Aisha nyoyimo koy do wadi ibnu taymiyyah rahimahullah وفي بواعث الغيبة وإن الإنسان قد يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه قلنا كان النور بيرث نادو دمياتك بن جودو لدابة تنك بن جباني ما ناوك يفوت لما هاجون قندو دا أو حال دي بي آها بيديها أو كلهم بيار لهم هي نادو دميات أيكو بيتي أكو هنكري ساوالي ندورو هنكري أونو غالا دا أونا غرفو فيها هنكري كوني وني أفوت لي بونيو أو هنكري كالكو بكاليهن كالكو بكيبيهن أنكون ديم داتاكو بوري هاودي ان المغتاب بريء مما يقولون او فيه بعض ما يقول طيب ان جناناتي مو بنياتو او كو بمبياتا ماكو كو دوم دو كو وادتا دوم ني ولا ني هاي يوغا هن اني ماكو كونو بيد هن هوندي وندي لكي يرى انه لو انكر عليهم لقضى المجلس واستسقى له اهل المجلس بنانتون تا ونجيدا نيوال كون اها سمي هادي بتان جوني دو تيدان ولا دوم دو ادتا كو خامبوغ ولا متري ديام او بي كيدو رونن فوكو بكاتان بانديرابي او يومنهم من يخرج الغيبه في قال بتدين وصلاح ويقول ليس لي عاده أن أذكر أحدا إلا بخير ولا أحب الغيبة والكذبة وإنما أخبركم بأحواله والله إنه مسكين ورجل جيد لكن فيه كذا وكذا وربما يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله ويوبن أن ننجلت نرى نوار من توجه من كي ودي أندر برد من كي يمكن يكون دين جوغي أمجر ندعو هون كي حالير تنك واجب من حال من كي من على آدي من آدراك نعدي بمجد حال دبني آدم سنة مجر mi yida ñoore mi yida fenaade kono kalammi oodo ko wone makko woni tigo way dum woni jikku makko oodo kay ko neddo jurminiido awo ko neddo mojjode kono ina makko gillo walla haala neddo o haali yi goppane amen waaju goppane amen oodo yo Allah yafo o ko awa gasi fo ko ñoore bandiraabe ko hon non kadi wo qasduhu min zalika istinqas kala ko kalirda kay pour famdinde neddo pour ustude dum pour jassude dum kala ko kalirda nen hon andu kay ko nyaare wiete bandiraabe wa minhum man yukhriju al-ghiba fi qalbi sukhriya wa la'ibin li yudhika ghayru bi mahakati wa istisghar al-musta'zabi wa bakarina kalira nyaare badde sabotas e jalkide hala ganda yo kalena ganda hunde pour ha yimbe jala awe pour famdinde jomun e jalkide jomun ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تعجب فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت ومن فلان كيف فعل كيت وكيت ويجاب الله بن جلسين سنيور منين كو بانغال حاويت كون كارين حاوني يهونو ودس نيدو هوند هول باتو ودي نيدو هوند هول باتو ودا دومدو او فوكو نيور باندامين ومنهم من يخرج الغيبة في قالب الاغتمام فيقول مسكين فلان غمني ما جرى له فيظن من يسمعه انه يغتم له ويتأسف قلب وقلبه منطوى على التشفي به جاب الله بن انتون جالتني رنيار مين كاي ادن كامي حالدي كو واد دو كوندي ادو هوندي غاساتا موجاني حالير غاندا هولودو هونو ميتني او كالا ناندو كيديدو حالكا سيكما دا اها دوم دو كاي حالير تانكو باتي يورميدي او دو ميتي تاو حرامي جيجي بيرندي تاو ان ويلتي او غاندا ها جوني كو بور اسودي اون ييد فامديندي دوم ومنهم من يظهر الغيبه في قالب غضب وانكار المنكر وقصده غير ما اظهر ibnu taymiyya rahimahullah o yobbe jaltinira nyore kala neddo ko boni biya aha ko tikkere ko mi ciakandum ko wadi ko hawrata dum adena kam halde tawa non der o wonto dango yidde aybinde biyaabe allah ayyuha al ikhwa inna hadha al amr khuturatuhu fi al dunya wal akhirah inna hadha al amr ala khuturatihi fi al dunya wal akhirah lam ya'ba bihi kathiran min al nas fatahawanu fi amrihi tahawunan azima بل اعتبروه فاكهة مجالسهم فإنك لا تكاد تجلس في مجلس إلا وهذا الوباء موجود فيه وذلك لعدم إدراك خطورته جاب الله قبري هؤلاء جاب الله إن أني دي كو يتين نوري كو كهود بند كوي أدنى إلا كرفوم يعني كونو قبري هؤلاء ويل سيدي ما واندا دي لو هون بفهم دي نينو فيه وبيهان كريم بادي قدوموني هاجون بأسناج مبي دووني بيبي لد مبي كالاتو بنجو دي قدوم ببادين تاي بنيام بيشوبو بمورو ko honno tawata jonne na jodi sona ko Allah faabi sona tawa odo waba odo nyaw bondo e odo mborose odo jiba na jodi hakkunde yimbe nandura moodi Allah jabe Allah ndaren jeewen ko are nafsiji teddude unzur yaraka Allah ila hadhihi an-nusus al-karima liyatabayyana laka shana'atul ghiba wa khudratuha an Aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah hasbuka min safiya annaha qasira faqala sallallahu alayhi wa sallam لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته النبي صلى الله عليه وسلم يمن عائشة ميدي ويدم أنك النبي جو دويل ما نقول له حف سفية نقول له أبي وطن في نهار ما كنقل دبل هجي مرن كو دبل النبي صلى الله عليه وسلم والله عائشة هارد وكنقل قل له كنقل سو إيرتا ما ينغن لأن ديام جيج ما ينغفو وقل ربتكاد وحالا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه فقالوا يا رسول الله حدثنا بما فيه قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد انها لحديث كبرار عمرو بن شعيب عن أبيه جده كهنن اي ميدي حال دي غورخو غوت بكالي غورخو غوت النبي صلى الله عليه وسلم جور دي مكو بيبي جوران قالو نعم دي كهن مكو وادي نعم دي على ايبيو يالتين تاهاي مبود kanko yitan ko nyamminede mere mere awo so ari kado jippima yimbe kado anda ko woni yaade sona kay wiya yo ya o andata annabi sallallahu alaihi wasallam wi on nyoi mo tigi tigi bimbi jammin kala non ko ko woni makko dum woni jikko makko wi heji dum tan heji kala e bande ko woni mun awata woni de forta welde mo tawa kadi ayida halde oto nande wallo to andu woni ganda annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko dum tigi woni nyore ko do non kad hadith goro kad ari abi hurara radhiyallahu anhu أن رجلا اعترف بالزنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأقام عليه الحد فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستره الله انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائر برجله أي قد انتفق بطنه فقال عليه الصلاة والسلام أين فلان وفلان فقال ها نحن يا رسول الله فقال لهما صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة هذا الحمار فقال يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نلتما من أخيكما آنفا أشد من أكل هذه الجيفة فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها رواه أحمد وصححه الألباني بني لا بس نجيب كدولو حديث كبرار أبي هريرة رضي الله عنه وند غوركو غوتاي صحابة ميدي أرد النبي جو كان قد يغريزنا pour yo kerlu itte do makko yo haddo wade do makko hakke laabi nay da annabi sallallahu alaihi wasallam darne do makko haddo non ciagal mo nani worbe jido ansari an koobe ina kala e gorko be mi jeewtan odo ana wadi hunde allah surima awa heddorta ko non kono a oppata hore ma hangara ndokka hore ma sariya piyeda mbareda hono rawandu wardeteni annabi jido djji hay hunde wiyani de be jeehi habe goddo be mirti mbabba nganda ina mayi mbabba ba ina nyuli ngari no fuddi djufde ngari nganda be buuti ha koje de ina koyni do annabi sallallahu alaihi wasallam to kare kare ngon be bi amin ya rasulullah o yaw ngari nyame do ngari turde ngal do bomgal ngal do turni ngal do turde hen nyame be bi e he mane allah ya allah yafuma ya allah yafu amin yafu huma nyamata de do hunde annabi sallallahu alaihi wasallam awako kallo ne musiddu mon nane kode ina buri bonde nyame ngal do bomgal turni ngal do annabi sallallahu alaihi wallahi mi wondiri mo fitando am woni a jungo mon oya mo ñaan don naane o mana der challe aljannaaji o mutay der hen awo ganda hadith muhammad wa sahahu albani sudum benni bandiraabe ina jiya ko halate hen kadi e bangal ñoore hadith kebraadu ga anas radhiyallahu an o yo kan li abu bakr wa umar radhiyallahu anhu rajulun yakhdimuhuma istayqadha marra wa lam yuhayyi lahumā ṭa'āma fa qāla ahaduhumā li ṣāḥibihi inna hādhā la yuwā'imu nawma baytikum Abu Bakr Umar ibn jogino goto na golla nabbe ne findi nabbe sanga kejjaare defa kejjaare mabbe so pini tambe kawra hen nyane gotol de pini non tawaji o finani o windori be bi ah ko do wawi danade hay huber de kay sur ndu kay kanko buri wawi danade de pindini mo de e bi yaato na asa sallam ya jeewono amen ton ko wiyete ha joni liam be mi iti rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qul inna Abu Bakr wa Umar yuqri'anika as-salam wa huma yasta'dimanik فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتدمتما فجاء الغلام وأخبرهما ففزع وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستعدمك فقلت قد اتدمتما بأي شيء اتدمنا قال عليه الصلاة والسلام بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما قال استغفر لنا يا رسول الله قال بل هو يستغفر لكما انظر أخي الكريم ما هي الكلمة التي قالها كلمة واحدة قال إن هذا ليوائم نوم بيتكم إن هذا النوم يشبه نوم البيت ولا نوم السحر بندلا بكورن داني بيادو أنه النبي صلى الله عليه وسلم دي بنيلي أولو قلو وياتو النبي يوجيه ونوي بتونكو بمبادي مبارو دي كومبادي انغان لها حاجون اللي أما بي دو أروي النبي جو من ديكو أبو بكر عمر نيليكم يومي أرانغاكو بياتي مبارو دي كومبادي وادا حاجوني komin potara wadde ha joni e mafe amen komin ñam annabi wi yaawi be kebi mbaarudi non de odo gorko yi halane Abu Bakr Umar tam ben dogi be ngari e bi jam annabi ji min ne lima ya halan e rokko amen mbaarudi do woni rokko amen liam komin mbaade ganda ñamde amen o wi biida min ke o wi min ke on kebi gay beda soyno joni kusete kusi odo jakkano don de batte mun nanen ñiji mun singi annabi sallallahu alaihi wasallam ay ko ñoodo mako de dum woni ganda kambe jido fo be ducci mi annabi sallam min nyaagima ya imsinan amen annabi juya kanko ya imsinan toma no jaabe Allah jeewi gil do kongil tan kongil ganduda ni be mi tan ko waawi daanaade dum woni hala ka bandiraabe enen hande nyo emen hono bay bandiraabe nyaagi jomara subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafu men yo Allah hebbitu wa inna katheeran minan nas ayyuha al-ikhwa yuhawwiluna min amri ar-riba wa yasta'dhimuna amrahu wa kadhalik wa yatasahaluna bima huwa a'dhamu minhu ya al-ghiba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا استطالة المسلم عرض أخيه المسلم حندك ويت ربا كيم فوق أن كل دمنا مونين دمنا بكار مسلم ديما نواد ربا يم بكو كوتي دمنا غوبي دمنا جوني دم تاي كي ندعي نوري كي أو هون نون بندرابي إن جاي كويت النجار كونغان دين نون نجار ده أن بيجو بور مون ده النجار فوف بور مون ده ربا جفوف كونغان أباني آدم جوار أتن تروي تيو مسلم دمون تان إن النجام دون بندرابي وقد تكون الغيبة بالتنقص يعني من المغتاب في دينه أو في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله حتى في ثوبه ونحو ذلك بني رأي ما ينقال كيويته بانغال نيوري فاسو عاجمون إنا كيوي إنا جياهين تنقاك أسود بني آدم سواء أسود دين مكو إنا بفور بوند نغستا دين ندو ولا نغستا هاجوني ولا ترد مكو ولا أسكو مكو دانيوكو كاللهين بانغال دفو walla jikku makko walla gollal makko walla hala makko walla hay cumci makko di boronto di jonde tey ko bangal ha joni to wonno ha joni to wonno ha joni bani adama o to won terde makko mbiya ko gallo buttidi wala mbiya ko gallo ganda gildo fooji gildo woni ngonyore wala ha joni wi'a ko gallo ganda juuti ay dum do elle darnde do ma e moli Allah ko hono wala mbiya ko gildo rabbidi ko hono dani wala mbiya ko gildo o bawli ako o do ayno o way bawlude a wala ganda hondani dum woni haja halde makko tan ganda kala ko ina ande kay dum do so bani adama wi'ama ni metta dum sifaji sono taw huune ganda sifa o andirtaake sona on sifa e waawa serndirede yimbe sona on sifa dum no waawi haaleede makko e wa amma nasab tay go bangal asko neddo ko mbiya o yoodo bamma ko faasi o bamma ko baddo bonijo wonde do gede walla o bamma ko bappal wonno e dum do ko hundeji bondi ko honnon kadi bangal ha joni tanke ada andi de do hunde welata mum anyi kala ko kala ko en ustuma ko henjeya aw intiqasuhu fi hasabihi wa nasibihi dum woni ha joni usur bani adama valeur mun wala askumun wa amma al khuluq fa qawluka wa sayyul khuluq bakhil mutakabbir shaydul ghadab mutahawwir mutasarri' wa ma shabaha dhalik tay ko ay bindi neddo nyoode neddo bangal jikku mun ko mbi'a koni ko odo no boni jikku o mbi'a o ko tiddo jungo o hon makko wonde bakhil ala aw hon makko sattude mi yani ko nganda sunage tanke wi ni neddo ciagal makko anyi ko hon non kare wala mbi'a ko woni mawni kin o hon makko mawni kinade ala wala mbi'a o hon makko bonde tikker o tikker makko woppeta walla mi yako odo neddo jaggi walla ko o yaawi ko neddo jaawdo o ko neddo jaggudo wa ma shaba hadhalika bandirab wa amma bi af'alihi almutaalliqati bid-din fa qawluhu huwa kazzab aw kha'in aw sharibu khamr aw zalim aw mutahawinun fi as-salah aw la yuhsinu ar-ruku'a was-sujud aw ghayri dhalik bandirab ina jiyaa bangal ussudi neddo bangal diina mun nyoore on bangi ko mbiya kaari kay o ko penowo sa wi neddo ko penowo hankari aw bonni diina makko ngati hankari so yaam neddo ko penowo yimbe fo hankari natti holaade mo walla ko jamfotodo walla ko jarowo sangar won jalowodo walla ko toñow walla odo ko beltindido julli o julata walla ha joni mbi'a odo kono waawa hay julde ayno rukjirt ayno sujjirt honde do ge dum do fo bandiraabe aw ha joni ganda ko usurne do bangal diina walla mbi'a o ko calordo jinnama ko reena demgal mun honde ge ko nande hon dum do fo ganda ko usuri diina neddo walla mbi'a odo o reenta demgal makko ko penowo ko chat jattotodo ko tondudo ko honde do gede fof tanke haari dum do kay ciagal neddo pour ussude mo fof ko ñore bandiraabe tay non ko amma fi'luhu almutaalliqu bid-dunya fa ka qawlika innahu qalilul adab mutahawirun bin-nas la yahtarimuhum wa la yara li ahadin 'ala nafsihi haqqan aw yara li nafsihi al-haqqa 'ala an-nas aw innahu kathirul kalam aw kathirun nawm dum do fo ganda bangal diina adun bangal aduna ussure bani adam bangal adu ko biidi odo neaki odo ala nidi hay gabbel walla mbiya odo kay aw hay goto teddinani mo yi fo o sikkara ganda kanko jogi dole do mun walla kanko buri dum hay goto kay wadani kay mo lesum hay goto kay wiiranta ciagal kanko ala mo juranta hore tanke dum do fo kalir ara ngay ko bonni dem fo ko ñore wiete bandiraabe tay yi neddo ko feewani ado wali labande mo rito wi andi sa hali aldata problem ka gidi ko walla ka sehil makko walla ha joni ta mawdo makko annabi sallallahu alaihi wasallam wi goto fo hala fo no jogi kalaw dum hunde fo ko halat dum wona goto fo wawi halande ganda hunde wono ko gennantun dum non bandiraabe ko dum woni kala kon tanke haali ciagal makko yo bon dum fo ko ñore jarte aw innahu kathirul kalam lam ya o hiwi hal honmo o wadi danade ala wa amma fi sawbi fa qawluka innahu wasikhu thiyab aw radiul malabis wa qis ala dhalika baqi al umur al ukhra wallam ya ha ko galdo tunu chomji ay o dum jidan fo chomji makko na fakki ko o do ganda metti yidi kondani ko fayde do ge dum do fof ko wiyete ko ñore bandiraabe ان بعض الناس قد يغتاب شخصا فان قيل له اتق الله ولا تتكلم باعراض المسلمين اجاب بقولك انا مستعد ان اقول ذلك امامه او ان فلانا لا يغضب مما اقول فما يدرك انه لا يغضب فلعله يجامل عندك ولكن في قراره نفسي يتالم كثيرا من ذلك القول ويكره بن رابي يوغا يمناتون اهاي بن نوكاي او بكالك بن ندو سيام ها قل الله ان وتال دم دون ندو دو كاي واتا دم تين وتوني اودو awa kanko min ko kalmi do ko wona ñore mbeɗo e halde hay yeso makko mi hulani mum mbeɗo e halde yeso makko hay somi haale yeso makko hay hundo wiyata ala ko wiyata ɗum noon bandiraɓe ɗum ɗo foof ganduɗa ko façon ngaji bonɗi e ñore min haali ganduɗa ala ko wawi am yo emin haali caggal fof moƴƴani ɗum no ganduɗa ala hen fof ko woni jaam ɓenni bandiraɓe aɗa e halde neɗɗo hunde tawa mettini tigui mais o muña tan o deƴƴa o accira noon tawa nder ɓerde makko to ganduɗa koko huɓɓi ɗum noon bakkat mum ina mawni jofto mum ina mawni bangge Allah so ɗum enni bandiraɓe ganden kala bani adama ko wawi wadde ñande yowmal qiyama أو هم لفوق قدرنته وأنت موقوف يوم القيامة حتى يقتص منك فيؤخذ لمن اغتبتهم من حسناتي كلمة نعن لك ينك ين يوم القيامة لكوك درنته درنه أو مجمك كي أو كادوكي توم أيكو نعن لك يبير سيطانك مج تيو على مجبون لما كنت فوي دوما لنم بندرا بكوني سادي هي مجي أنيوي بسم الله نكرا مجمة duwar jaw Allah wobbe non don so be nan neddo no nyaabe tan be neldan dum be ban dum mojjere ngati mbi'a rokkibe mojjima dum non mojjima sono ke nyoka sañal yawmal qiyamati mojjima ngitte en jubira ko nyano da ko so mojjima non ngasi yenane kay ko bakkatuji di waadano atinani de wadate ko dum don jettete rimde e dooma dum woni ganda musiba fo dum buri mawnude jaabe Allah dum woni ganda kalka horema nyane nyalama daranga perdina horema mojjita wonde fo nyen mo buri yideede ndokka horema bondi nyane mo fo bonande buri bonde وفي ذلك اليوم وانت احوج ما تكون للحسنه الواحده نلا ما در غاندا تاوان اد حتو جين موديل غوتيل تاو دوم نون هباك وكما انك ايضا لا تقبل ان يكون عرضك حديث المجالس فكذلك الناس لا يقبلون ذلك ان بني ادم وانا ايدا ان وديده ها جوني غاندا اي وورو اد اوني ايدا نيو ايدا وديده ياوتر او كو هنن وبن كو نون باينو كا ايدا وديده كو وبن جيدا وديده نون باندام دوم نون رين هورما فطهر لسانك وطهر مجلسك من الغيبة لبن امغال ما اتجور دادو كو ييتي نيار لا تسمح لاي شخص ان يغتاب احدا عندك في مجلسك تنجور دادو كاي